أو يضعها في ألبوم ويضعها على مكتبه، وإذا زاره الزار يقول تفضل عندك ألبوم، تفضل ممكن تراني في مكة وفي المشاعر وفي افتح صفحة 20 تراني أدعو الله عند الجمرات وعند الكذا، تطلع انظر كذا انظر كذا. هذا ما هو هذا الآن؟ ما هو هذا؟ هذا عبادة هذا؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ولهذا أنا نصيحة لوجه الله، من عنده صور تذكارية أخذها يمسح ويجعل هذا عمل لله سبحانه وتعالى، يرجو به وجه الله، يطلب به ثوابه، يرجو به شيئا يراه يوم القيامة. يقول ربنا عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ونسأل الله عز وجل في مجلسنا هذا أن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة لا رياء فيها ولا سمعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.